السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الصافات مكية في قول الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. قوله تعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، هذه قراءة أكثر القراء، وقرأ حمزة بالإدغام فيهن، وهذه القراءة التي إدغام التاء في الصاد والتاء في الزاي والتاء بالذال، هذه قراءة قرأ بها حمزة ولم يوافق عليها. نعم. وهذه القراءة التي نفر منها أحمد بن حنبل لما سمعها، قال النحاس: وهي بعيد، لأن هذه الحروف ليست ما يدغم بعضها ببعض، لأنها لا تتفق بالمخارج. نعم. قال النحاس: وهي بعيدة في العربية من ثلاث جهات، إحداهن أن التاء ليست من مخرج الصاد ولا من مخرج الزاي ولا من مخرج الذال ولا من أخواتهن، وإنما أختاها الطاء والدال، وأخت الزاي الصاد والسين، وأخت الذال الضاء والثاء. والجهة الثانية أن التاء في كلمة وما بعدها في كلمة أخرى. والجهة الثالثة أنك إذا أدغمت جمعت بين ساكنين من كلمتين، وإنما يجوز الجمع بين ساكنين في مثل هذا إذا كانا في كلمة واحدة، نحو دابة وشابة. دابة الألف ساكنة، وشابة كذلك الألف ساكنة، والأول من الحرف المشدد، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين أولهما ساكن، فالباء من دابة الأولى ساكنة والألف ساكنة ومثلها شابة، فإذا كان في كلمة واحدة لا بأس، أما جمع بين ساكنين في كلمتين هذا لم يقل به أحد. نعم. هناك فرق بين الجهة الثانية والجهة الثالثة. الجهة الثانية أن التاء في كلمة ومن بعدها في كلمة أخرى، لا بس باعتبار أنها جمع بين ساكنين. ساكنين فقط. ومجاز قراءة حمزة أن التاء قريبة المخرج من هذه الحروف، يعني مما يسهل قراءة حمزة أن التاء قريبة. نعم. والصافات قسم، الواو بدل من الباء، والمعنى برب الصافات. الواو ليست بدلا من الباء لكنها أخت الباء في القسم، لأن حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، ولا يبدل بعضها من بعض، لكن هي كلها أصول. السلام. نعم. نعم. كيف؟ لعلها فيما يروى عنه من بطريق من الطرق التي تروى عنه، ما أدري والله هذه، لأن الإمام أحمد نفر منها وغيره من الأئمة أنكروها ولا ينكرون، إذا كان لا ما يظن بها التواتر. نعم. وأجاز. والزاجرات عطف عليه، يقول الماء والواو بدل من الباء، والمعنى برب الصافات، تقدير هذا للخروج من القسم بغير الله جل وعلا، والمعلوم أن الرب جل وعلا له أن يقسم بما شاء خلاف المخلوق، وفي مواضع كثيرة أقسم الله تعالى بكثير من مخلوقاته. نعم. والزاجرات عطف عليه إن إلهكم لواحد جواب القسم. وأجاز الكسائي فتح إن في القسم، والمراد بالصافات وما بعدها إلى قوله فالتاليات ذكرى. يعني إذا كان يجوز أن يكون جواب القسم مفرد جاز أن تفتح همزة إن، وإذا كان جوابه لابد أن يكون جملة فإنه حينئذ لا يجوز. نعم. والمراد بالصافات وما بعدها إلى قوله فالتاليات ذكرى الملائكة في قول ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة تصف في السماء كصفوف الخلق أو تصف تصف في السماء كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة. وقيل تصف أجنحتها في الهواء واقفة فيه حتى يأمرها الله بما يريد. وهذا كما تقوم العبيد بين أيدي ملوكهم صفوفا. وقال الحسن صف لصفوفهم عند ربهم في صلاتهم. وقيل هي الطير دليله قوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات. والصف ترتيب الجمع على خط كالصف في الصلاة. الصف يمكن أن يوصف به أشياء كثيرة، كل ما يصف على خط واحد يقال له صافات، لكن ما المراد به في هذا الموضع؟ أكثر المفسرين من السلف وغيرهم على أنها ملائكة، وجاء في الحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة. نعم. وضابط عندنا تصف، لكن هي يمكن أن ينسب لها الفعل. نعم. بالنسبة إليها ما في إشكال، يعني ينسب الشيء إلى المباشر وينسب إلى المتسبب، ما في مانع. يقال توفي يقال مات. نعم. والصافات جمع الجمع، يقال جماعة صافة ثم يجمع صافات. وقيل الصافات جماعة الناس المؤمنين إذا قاموا صفا في الصلاة أو في الجهاد، ذكره القشيري. فالزاجرات الملائكة في قول ابن عباس وابن مسعود ومسروق وغيرهم على ما ذكرناه، إما لأنها تزجر السحاب وتسوقه في قول السدي، وإما لأنها تزجر عن المعاصي بالمواعظ والنصائح. وقال قتادة هي زواجر القرآن. فالتاليات ذكرى الملائكة تقرأ كتاب الله تعالى، قاله ابن مسعود وابن عباس والحسن ومجاهد وابن جبير والسدي. وقيل المراد جبريل وحده، فذكر بلفظ الجمع لأنه كبير الملائكة فلا يخلو من جنود وأتباع. وقال قتادة المراد كل من تلا ذكر الله تعالى وكتبه. وقيل هي آيات القرآن، وصفها بالتلاوة كما قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. ويجوز أن يقال لآيات القرآن تاليات لأن بعض الحروف يتبع بعضا، ذكره القشيري. وذكر الماوردي أن المراد بالتاليات الأنبياء، ولأنها تلت ما نزل على الأنبياء من كلام الله جل وعلا. نعم. وذكر الماوردي أن المراد بالتاليات الأنبياء يتلون الذكر على أممهم. فإن قيل ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصافات، قيل له الصفات. في الصفات نعم. فإن قيل ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات؟ قيل له: إما أن تدل على ترتب معانيها في الوجود كقوله، لأن الأصل أنها ترتب، الأصل أنها ترتب، وإذا كانت صفات لموصوف واحد فكيف تترتب هذه الصفات؟ يعني هي موجودة الآن كلها موجودة فيه في آن واحد، فكيف يعطف بعضها على بعض في الفاء التي تقتضي الترتيب وهي موصوفة في صفات لموصوف واحد؟ نعم، يعني لو قيل جاء محمد الشارب فالآكل فالضاحك فالراكب، هو في آن واحد يأكل ويشرب ويضحك وهو راكب. نعم، لا لا، هو في آن واحد بدأ، وإذا هذا اللي أشكال يعني قيل فما ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات، يعني الموجودة في آن واحد، أما في الصفات التي يعقب بعضها بعضا هذا ما في إشكال. نعم، قيل له: إما أن تدل على ترتب معانيها في الوجود كقوله: يا لهف زبابة للحارث الصابح فالغانم فالآيب، كأنه قال: الذي صبح فغنم فآب. وإما على ترتيبها في التفاوت من بعض الوجوه كقولك: خذ الأفضل فالأكمل واعمل الأحسن فالأجمل. وإما على ترتب موصوفاتها في ذلك كقوله: رحم الله المحلقين فالمقصرين. فعلى هذه القوانين الثلاثة ينساق أمر الفاء العاطفة في الصفات. قاله الزمخشري: إن إلهكم لواحد جواب القسم. قال مقاتل: وذلك أن الكفار بمكة قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، وكيف يسع هذا الخلق فرد إله؟ فأقسم الله بهؤلاء تشريفا، ونزلت الآية. قال ابن الأنباري: وهو وقف حسن، ثم تبتدئ: رب السماوات والأرض، على معنى هو رب السماوات. قال النحاس: ويجوز أن يكون رب السماوات والأرض خبرا بعد خبر، ويجوز أن يكون الخبر الأول المقترن باللام يسمونه المزحلقة لواحد، والثاني رب السماوات والأرض. نعم، ويجوز أن يكون بدلا من واحد. قلت: وعلى هذين الوجهين لا يوقف على لواحد. وحكى الأخفش رب السماوات ورب المشارق بالنصب على النعت لاسم إن. بين سبحانه معنى وحدانيته وألوهيته وكمال قدرته بأنه رب السماوات والأرض، أي خالقهما ومالكهما، وما بينهما، ورب المشارق أي مالك مطالع الشمس. قال ابن عباس: للشمس كل يوم مشرق ومغرب، وذلك أن الله تعالى خلق للشمس 365 كوة في مطلعها، ومثلها في مغربها على عدد أيام السنة الشمسية. هذا على الجمع المشارق والمغارب، وجاء بالإفراد رب المشرق والمغرب، وجاءت التثنية أيضا المشرقين ورب المغربين، فالجمع على إرادة المطالع التي في السنة 365. ورب المشرق الجنس والمغرب الجنس، لأن الجهة واحدة، المشرق جهة واحدة والمغرب جهة واحدة. رب المشرقين مغرب مشرق الشتاء غير مشرق الشمس الصيف، والمغربين كذلك. نعم نعم، يعني مشتقها واحد. لا، يقول إذا هي تستأذن وسيأتي وتقدم أيضا ما يدل على أنها تسجد تحت العرش وتستأذن في أن تخرج من حيث جاءت يعني من مغربها. وجاء في الأخبار أنها تقول كيف أشرق على أناس يعبدون لدونك، ومع ذلك يقال لها ارجعي إلى أن يؤذن لها أن تخرج من مغربها في آخر الزمان. هي الانحراف معروف لأنها لقصر النهار تأتي مستقيمة هكذا من المشرق إلى المغرب، لكن الصيف من طول النهار تأتي من من من جهة اليسار إلى جهة اليمين. نعم. ومثلها في مغربها على عدد أيام السنة الشمسية، تطلع في كل يوم في قوة منها وتغيب في قوة، لا تطلع في تلك القوة إلا في ذلك اليوم من العام المقبل، ولا تطلع إلا وهي كارهة فتقول ربي لا تطلعني على عبادك فإني أراهم يعصونك. ذكره أبو عمر في كتاب التمهيد، وابن الأنباري في كتاب الرد عن عكرمة قال قلت لابن عباس أرأيت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمية بن أبي الصلت آمن شعره وكفر قلبه؟ قال هو حق، فما أنكرتم من ذلك؟ قلت أنكرنا قوله والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، ليست بطالعة لهم في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد، ما بال الشمس تجلد؟ فقال والذي نفسي بيده ما طلعت شمس قط حتى ينخسها 70,000 ملك فيقولون لها اطلعي اطلعي، فتقول لا أطلع على قومي يعبدونني من دون الله، فيأتيها ملك فيستقل لضياء بني آدم، فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن الطلوع فتطلع بين قرنيه فيحرقه الله تعالى تحتها. فذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلعت إلا بين قرني شيطان ولا غربت إلا بين قرني شيطان. لذا جاء النهي عن التطوع في هذين الوقتين إضافة إلى الأوقات الأخرى، لكن هذان الوقتان أشد الأوقات في النهي، عند طلوع الشمس وعند غروبها، وكذلك حين يقوم قائم الظهيرة، وما عدا ذلك من الوقتين الموسعين فإنما نهي عن الصلاة فيهما احتياطا لهذين الوقتين المضيقين. نعم. ولا غربت إلا بين قرني شيطان، وما غربت قط إلا خرت لله ساجدة، فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن السجود فتغرب بين قرنيه فيحرقه الله تعالى تحتها. لفظ ابن الأنباري. وذكر عن عكرمة عن ابن عباس قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أمية بن أبي الصلت في هذا الشعر زحل وثور تحت رجل يمينه والنسب البداية والنهاية رجل وثور رجل النسخة محققة فيها شيء ايش مكتوب هي مصحف زحل هو كذلك الإصابة مثبت النسخة الخطية والمعنوية للصلاة فزان هذا وش المثبت وش عندك مثبت وش أثبت عندك رجل يعني من أنواع المخلوقات. نعم. زحل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، ليست بطالعة لهم في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد، قال عكرمة: فقلت لابن عباس: يا مولاي أتجلد الشمس؟ فقال: إنما اضطره الروي إلى الجلد، لكنها تخاف العقاب. ودل بذكر المطالع على المغارب، فلهذا لم يذكر المغارب، وهو كقوله: سرابيل تقيكم الحر، وخص المشارق بالذكر. يعني من باب الاكتفاء، يعني وتقيكم البرد. نعم. وخص المشارق بالذكر لأن الشروق قبل الغروب. وقال في سورة الرحمن: رب المشرقين ورب المغربين، أراد بالمشرقين أقصى مطلع تطلع منه الشمس في الأيام الطوال، وأقصر يوم في الأيام القصار، على ما تقدم في ياسين، والله أعلم. نعم. تخاف، لا هو تقدم في كلامه أنها 70,000 ملك ينحزونها. نعم. نعم. قوله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. قال قتادة: خلقت النجوم ثلاثا، رجوما للشياطين، ونورا يهتدى بها، وزينة لسماء الدنيا. وقرأ مسروق والأعمش والنخعي وعاصم وحمزة: بزينة مخفوض منون. الكواكب خفض على البدل من زينة، لأنها هي. وقرأ أبو بكر كذلك، إلا أنه نصب الكواكب بالمصدر الذي هو زينة، والمعنى بأن زينا الكواكب فيها. ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار أعني، كأنه قال: إنا زيناها بزينة أعني الكواكب. وقيل هي بدل من زينة على الموضع. ويجوز بزينة الكواكب بمعنى بأن زينتها الكواكب، أو بمعنى هي الكواكب. والباقون بزينة الكواكب على الإضافة، والمعنى زينا السماء الدنيا بتزيين الكواكب، أي بحسن الكواكب. ويجوز أن يكون كقراءة من نون، إلا أنه حذف التنوين استخفافا. وحفظا مصدر، أي حفظناها حفظا من كل شيطان مارد، لما أخبر أن الملائكة تتنزل بالوحي من السماء، بين أنه حرس السماء عن استراق السمع بعد أن زينها بالكواكب. والمارد العاتي من الجن والإنس، والعرب تسميه شيطانا. قوله تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. قال أبو حاتم: أي لئلا يسمعوا، ثم حذف أن فرفع الفعل. الملأ الأعلى أهل السماء الدنيا فما فوقها، وسمى الكل منهم أعلى بالإضافة إلى ملأ الأرض، والضمير في يسمعون للشياطين. وقرأ جمهور الناس يسمعون بسكون السين وتخفيف الميم. وقرأ حمزة وعاصم في رواية حفص: لا يسمعون، بتشديد السين والميم من التسميع. فينتفي على القراءة الأولى سماعهم وإن كانوا يستمعون، وهو المعنى الصحيح. ويعضده قوله تعالى: إنهم عن السمع لمعزولون. وينتفي على القراءة الأخيرة أن يقع منهم استماع أو سماع. قال مجاهد: كانوا يتسمعون ولكن لا يسمعون. وروي عن ابن عباس: لا يسمعون إلى الملأ، قالهم: لا يسمعون ولا يستمعون ولا يتسمعون. وأصل يسمعون يتسمعون، فأدغمت التاء في السين لقربها منها. واختارها أبو عبيد لأن العرب لا تكاد تقول سمعت إليه، وتقول تسمعت إليه. ويقذف. يعني هذا من مرجح التشديد، هذا من مرجح التشديد، والمؤلف رجح قراءة الأكثر، جمهور الناس تخفيف، بدليل أنهم قد يستمعون لكنهم لا يسمعون، قد يستمعون يحاولون السماع لكنهم لا يستمعون، لا يسمعون. والواقع أنهم يستمعون أو لا يستمعون، نعم ويستمعون، لكن هل يسمعون أو لا يسمعون؟ قد يدركه الشهاب قبل أن يسمع كما جاء في الحديث، وحراسة السماء من علامة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المشركين استنكروا كثرة نزول هذه الشهب وكانت غير موجودة، ووجلوا من ذلك وخافوا، قربوا القرابين خشية أن تكون نهاية الدنيا، حتى قيل لهم انظروا إن كانت النجوم التي يرمى بها هي النجوم التي يحتاجها الناس، هي التي يحتاجها الناس يهتدون بها، فهو لا شك أنه أمر خطير، وإن كان قدر زائد على ما يحتاجه الناس فالأمر إنما هو لأمر حدث لا لأنه نهاية الدنيا. نعم. ويقذفون من كل جانب، أي يرمون من كل جانب، أي بالشهب دحورا، مصدر لأن معنى يقذفون يعني تمكينهم من هذا، ثم رميهم بالشهب وإفلات بعضهم بالكلمة والكلمتين يلقيها على وليه من شياطين الإنس من السحرة والكهان، هذا كله من باب الابتلاء والاختبار، وإلا فالقدرة الإلهية يعني تمنعهم لو أراد الله جل وعلا ذلك، لكن أراد بذلك الامتحان والابتلاء، أن يظفر بشيء لا يؤثر على الوحي، وإنما يفتن به بعض الناس، يظفر بكلمة ويلقيها إلى الساحر، ثم الساحر يزيد عليها 100، يقره في أذنه كقر الدجاج كما جاءت في ذلك الأخبار. نعم. دحورا، مصدر، لأن معنى يقذفون يدحرون، دحرته دحرا ودحورا أي طردته، وقرأ السلمي ويعقوب الحضرمي دحورا بفتح الدال يكون مصدرا على فعول. وأما الفراء فإنه قدره على أنه اسم الفاعل، أي ويقذفون بما يدحرهم أي بدحور، ثم حذف الباء. والكوفيون يستعملون هذا كثيرا، كما أنشدوا تمرون الديار ولم تعوجوا. واختلف هل كان هذا القذف قبل المبعث أو بعده لأجل المبعث على قولين، وجاءت الأحاديث بذلك على ما يأتي من ذكرها في سورة الجن عن ابن عباس. وقد يمكن الجمع بينهما، أن يقال إن الذين قالوا لم تكن الشياطين ترمى بالنجوم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم رميت، أي لم تكن ترمى رميا يقطعها عن السمع، ولكنها كانت ترمى وقتا ولا ترمى وقتا، وترمى من جانب ولا ترمى من جانب. ولعل الإشارة بقوله تعالى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلى هذا المعنى، وهو أنهم كانوا لا يقذفون إلا من بعض الجوانب فصاروا يرمون واصبا، وإنما كانوا من قبل كالمتجسسة من الإنس، يبلغ الواحد منهم حاجته ولا يبلغها غيره، ويسلم واحد ولا يسلم غيره، بل يقبض عليه ويعاقب وينكل. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد في حفظ السماء، وأعدت لهم شهوب لم تكن من قبل، ليدحروا عن جميع جوانب السماء ولا يقروا في مقعد من المقاعد التي كانت لهم منها، فصاروا لا يقدرون على سماع شيء مما يجري فيها إلا أن يختطف أحد منهم بخفة حركته خطفة فيتبعه شهاب ثاقب قبل أن ينزل إلى الأرض فيلقيها إلى إخوانه فيحرقه، فبطلت من ذلك الكهانة وحصلت الرسالة والنبوة. فإن قيل إن هذا القذف إن كان لأجل النبوة فلما دام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب أنه دام بدوام النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ببطلان الكهانة فقال ليس منا من تكهن، فلو لم تحرس بعد موته لعادت الجن إلى تسمعها وعادت الكهانة، ولا يجوز ذلك بعد أن بطل. ولأن قطع الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل النبوة فعادت الكهانة دخلت الشبهة على ضعفاء المسلمين، ولم يؤمن أن يظنوا أن الكهانة إنما عادت لتناهي النبوة، فصح أن الحكمة تقضي دوام الحراسة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن توفاه الله إلى كرامته صلى الله عليه وعلى آله. ولهم عذاب واصب أي دائم عن مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس شديد، لكن المسألة متعلقة بحكم شرعي فدوامها واستمرارها باستمرار الحكم الشرعي، والحكم الشرعي جاء في شريعة آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء الذي شريعته إلى قيام الساعة. نعم نعم. لا واقع السحرة والكهان يدل على شيء منها. حتى بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل ابن صياد قال ما خبأتك، قال الدخ، نصف الكلمة سمع، ما سمع الكلمة كاملة، قال اخسأ بل أنت عدو قدرك. نعم. وقال ابن عباس شديد، وقال الكلبي والسدي وأبو صالح موجع أي الذي يصل وجعه إلى القلب، مأخوذ من الوصب وهو المرض، إلا من خطف الخطفة استثناء من قوله ويقذفون من كل جانب. وقيل الاستثناء يرجع إلى غير الوحي لقوله تعالى إنهم عن السمع لمعزولون، فيسترق الواحد منهم شيئا مما يتفاوض فيه الملائكة مما سيكون في العالم قبل أن يعلمه أهل الأرض، وهذا لخفة أجسام الشياطين فيرجمون بالشهب حينئذ. وروي في هذا الباب أحاديث صحاح مضمنها قول لخفة أجساد الشياطين، يعني لأن هذا لم يحصل لغيرهم، يعني ما حصل لسائر المخلوقات مثل هذا، وإنما هؤلاء مع خفة أجسامهم وغيرهم مع ثقل أجسامهم هم أمام القدرة الإلهية سواء، يعني لو أراد الله منع الجميع ما تمكن، لا خفيف ولا ثقيل، لكن مكن هؤلاء دون غيرهم لخفة أجسامهم ابتلاء وامتحان. نعم. وروي في هذا الباب أحاديث صحاح مضمنها أن الشياطين كانت تصعد إلى السماء فتقعد للسمع واحدا فوق واحد، فيتقدم الأجسر نحو السماء ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فيقضي الله تعالى الأمر من أمر الأرض فيتحدث به أهل السماء، فيسمعه منهم الشيطان الأدنى فيلقيه إلى الذي تحته، فربما أحرقه شهاب وقد ألقى الكلام، وربما لم يحرقه على ما بيناه، فتنزل تلك الكلمة إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة، وتصدق تلك الكلمة فيصدق الجاهلون الجميع، كما بيناه في الأنعام. يعني تصدق، يعني تطابق الواقع، تطابق الواقع وإن كانت كذب، وإن كانت في الحكم الشرعي كذب فلا يجوز تصديقه. يعني ما يجوز، لا يجوز أن يقال للكائن صدقت ولو في هذه الكلمة التي طابقت الواقع. يعني هذا حكم شرعي، وإن كان التعريف للصدق أنه ما يطابق الواقع، هذه الكلمة قد تطابق الواقع ومع ذلك لا يجوز تصديقه فيها. كما أن القاذف ولو رأى الزنا بعينه، الزنا الكامل الصريح، إن لم يأتي بتكميل النصاب فهو كاذب ولو طابق خبره الواقع. نعم. فلما جاء الله بالإسلام حرست السماء بشدة، فلا يفلت شيطان سمع بتة والكواكب الراجمة، بتة يعني البتة بالإشكال. نعم. والكواكب الراجمة هي التي يراها الناس تنقض. قال النقاش ومكي: وليست بالكواكب الجارية في السماء، لأن تلك لا ترى حركتها، وهذه الراجمة ترى حركتها لأنها قريبة منا. وقد مضى في هذا الباب في سورة الحجر من البيان ما فيه كفاية، وذكرنا في سبأ حديث أبي هريرة وفيه: والشياطين بعضهم فوق بعض. وقال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح. وفيه عن ابن عباس: ويختطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يحرفونه ويزيدون. قال هذا حديث حق، يعني صدق مطابق للواقع لكنه باطل من جهة كونه على يد ساحر أو كاهن ولا يجوز تصديقه. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح. والخطف أخذ الشيء بسرعة، يقال خطف وخطف وخطف وخطف وخطف وخطف. والأصل في المشددات: اختطف فأدغم التاء في الطاء لأنها أختها، وفتحت الخاء لأن حركة التاء ألقيت عليها، ومن كسرها فلالتقاء الساكنين، ومن كسر الطاء أتبع الكسر الكسر، فأتبعه شهاب ثاقب أي مضي. قاله الضحاك والحسن وغيرهما. وقيل المراد كواكب النار تتبعهم حتى تسقطهم في البحر. وقال ابن عباس في الشهب: تحرقهم من غير موت. وليست الشهب التي يرجم الناس بها من الكواكب الثوابت. يدل على ذلك رؤية حركاتها والثابتة رؤية حركاتها يدل على ذلك رؤية حركاتها والثابتة تجري ولا ترى حركاتها لبعدها. وقد مضى هذا. وجمع شهاب شهب، والقياس في القليل أشهبة وإن لم يسمع من العرب. وثاقب معناه مضي. قاله الحسن ومجاهد وأبو مجلز، ومنه قوله: وزندك أثقب أزنادها أي أضوى. وحكى الأخفش في الجمع: شهب ثقب وثواقب وثقاب. وحكى الكسائي: ثقبت النار تثقب ثقابة وثقوبا إذا اتقدت وأثقبتها أنا. وقال زيد بن أسلم في الثاقب: إنه المستوقد من قولهم أثقب زندك أي استوقد نارك. قاله الأخفش وأنشد قول الشاعر: بينما المرء شهاب ثاقب ضرب الدهر سناه فخمد. من إذا مات. نعم. قوله تعالى: فاستفتهم أي سلهم، يعني أهل مكة، مأخوذ من استفتاء المفتي. الاستفتاء طلب الفتوى، السين والتاء للطلب، فالاستفتاء طلب الفتوى. السائل مستفتي والمجيب مفتي. بعض من يسأل يقول للمسؤول: يا شيخ أنا عندي فتوى. والشيخ: أنا عندي فتوى. هذا ما صحيح. عندك فتوى الحمد لله نفعك الله بها، إذا عندك شيء ينفعك الله ينفعك. فالأصل أنه مستفتي والمسؤول مفتي، نعم، وعنده استفتاء ليس عنده فتوى. نعم. شو ثاقبي؟ نعم، شديد الإضاءة. نعم. أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ قال مجاهد: أي من خلقنا من السماوات والأرض والجبال والبحار. وقيل: يدخل فيه الملائكة ومن سلف من الأمم الماضية. يدل على ذلك أنه أخبر عنهم بمن؟ قال سعيد بن جبير: هي للعقلاء. القالب أنها للعقلاء. من؟ ولو كان المراد خلق السماوات والأرض والجبال وغيرها البحار، هذه ليست بالعقل. كان يقول: أهم أشد خلقا أم ما خلقنا، لكن قال من، وهي للعاقل، فيراد بها من يعقل من الملائكة ومن الأمم الماضية التي جبلت على الشدة في الخلق. نعم. قال سعيد بن جبير: الملائكة. وقال غيره: من؟ الأمم الماضية، وقد هلكوا وهم أشد خلقا منهم. نزلت في أبي الأشد بن كلدة، وسمي بأبي الأشد لشدة بطشه وقوته، وسيأتي في البلد ذكره. ونظير هذه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقوله أأنتم، وقوله أنتم أشد خلقا أم السماء؟ إنا خلقناهم من طين لازب، أي لاصق، قاله ابن عباس. ومنه قول علي رضي الله عنه: تعلم فإن الله زادك بسطة وأخلاق خير، كلها لك لازب. وقال قتادة وابن زيد: معنى لازب لازق. نعم، اللازب هي الصفات التي يعبر عنها بالملكات الثابتة، أما الصفات التي تطرأ وتزول في وقت دون وقت هذه لا يقال لها لازب. نعم. قال الماوردي: والفرق بين اللاصق واللازق أن اللاصق هو الذي لصق بعضه ببعض، هو الذي قد لصق بعضه ببعض، واللازق هو الذي يلتزق بما أصابه. وقال عكرمة: لازب لزج. وقال سعيد بن جبير: واضح الفرق بين اللاصق واللازب واللازق؟ واضح من كلامه ولا مو واضح؟ واضح، لأن اللصق هذا إذا أردت أن تلصق به شيء، نعم، إن قرنت بعضه ببعض فلصق بعضه ببعض إضافة إلى الملصق صار لاصق، وإن جعلته بجواره بحيث لا يلصق بعضهما ببعض هذا يسمى لازق. نعم. قال سعيد بن جبير: أي جيد حر يلصق باليد. وقال مجاهد: لازب لازم. والعرب تقول: طين لازب ولازم، تبدل الباء من الميم. ومثله قولهم: لاتب ولازم، على إبدال الباء بالميم. واللازب الثابت تقول: صار الشيء ضربة لازب، وهو أفصح من لازم. قال النابغة: ولا تحسبون الخير لا شر بعده، ولا تحسبون الشر ضربة لازب. وحكى الفراء عن العرب: طين لاتب بمعنى لازم. واللاتب الثابت تقول منه: لتب يلتب لتبا ولتوبا، مثل لزب يلزب بالضم لزوبا. وأنشد أبو الجراح في اللاتب: فإن يك هذا من نبيذ شربته، فإني من شرب النبيذ لتائب. صداع وتوصيم العظام وفترة، وغم مع الإشراق في الجوف لاتب. واللاتب أيضا اللاصق مثل اللازب عن الأصمعي حكاه الجوهري وقال السدي والكلبي في اللازب إنه الخالص وقال مجاهد والضحاك إنه المنتن. قوله تعالى بل عجبت ويسخرون قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم بفتح التاء خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم أي بل عجبت مما نزل عليك من القرآن وهم يسخرون به وهي قراءة شريح. وأنكر قراءة الضم وقال إن الله لا يعجب من شيء وإنما يعجب من لا يعلم. وقيل المعنى قراءة بل عجبت مثل قراءة فإذا عزمت فتوكل على الله قراءتان معروفتان، لكن أنكرها بعضهم باعتبار أن هذه لا تضاف إلى الله جل وعلا ولذا يختلفون. أما العجب جاءت به النصوص، العجب جاءت به الأحاديث، وأما بالنسبة إلى العزم إذا عزمت فتوكل على الله جاء عن أم سلمة في كتاب الجنائز من صحيح مسلم فعزم الله لي فقلت يعني كلمة أضافت العزم إلى الله جل وعلا، وإن كان من قولها إلا أنه مثل هذا لا يدرك بالرأي ولا يدخله اجتهاد، لابد أن تكون سمعت مثله من النبي عليه الصلاة والسلام. يختلفون في إثبات صفة العزم كما قال شيخ الإسلام أهل السنة يختلفون في إثباتها، ذكر أن القول الأصح هو إثبات صفة العزم لقول أم سلمة ولما جاء في الباب يعني من عن عمر وغيره واستنادا إلى هذه القراءة. نعم. وقيل المعنى بل عجبت من إنكارهم للبعث. وقرأ الكوفيون إلا عاصما بضم التاء واختارها أبو عبيد والفراء وهي مروية عن علي وابن مسعود رواها شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ بل عجبت بضم التاء. ويروى عن ابن عباس قال الفراء في قوله سبحانه بل عجبت ويسخرون قرأها الناس بنصب التاء ورفعها، والرفع أحب إلي لأنها عن علي وعبد الله وابن عباس. وقال أبو زكريا الفراء العجب إن أسند إلى الله عز وجل فليس معناه من الله كمعناه من العباد. وكذلك قوله الله يستهزئ بهم ليس ذلك من الله كمعناه من العباد. وللخالق ما يخصه من الصفة وللمخلوق ما يليق به. نعم. وفي هذا بيان الكسر لقول شريح حيث أنكر القراءة بها. نعم. إذا أثبتنا لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو لا وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته انتهينا من المسؤولية، فرغنا قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. لكن الإشكال في من يدخل في التأويلات ويدخل في بيان الكيفيات ويتوقع في مثل هذا، هو الذي يلزمه الحرج في إثبات مثل هذه الأمور لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء. ومن لازم إثبات الكيفية إثبات المثلية. نعم. شيخ الإسلام يقول القول الثاني هو الأصح ما تثبت. قد يكون هذا من أدلتها، على كل حال اعتمادهم الأول على ما جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة. نعم. وفي هذا بيان الكسر لقول شريح حيث أنكر القراءة بها. روى جرير والأعمش عن أبي وائل وشقيق ابن سلمة قال والأعمش عن أبي وائل شقيق ابن سلمة قال قرأها عبد الله يعني ابن مسعود بل عجبت ويسخرون. قال وائل من خواص عبد الله. نعم. قال شريح: إن الله لا يعجب من شيء، إنما يعجب من لا يعلم. قال الأعمش: جاء في الخبر عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره. نعم. قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: إن شريحا كان يعجبه رأيه، إن عبد الله كان أعلم من شريح، وكان يقرأها عبد الله بل عجبت. قال الهروي: وقال بعض الأئمة: معنى قوله بل عجبت بل جازيتهم على عجبهم، لأن لا تفسير باللازم، هذا تأويل هروب من من من الإثبات. نعم. لأن الله تعالى أخبر عنهم في غير موضع بالتعجب من الحق فقال: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال: إن هذا لشيء عجاب، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. فقال تعالى: بل عجبت بل عجبت بل جازيتهم على التعجب. قلت: وهذا تمام معنى قول الفراء، واختاره البيهقي. وقال علي بن سليمان: معنى القراءتين واحد، التقدير قل يا محمد بل عجبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بالقرآن. قال النحاس: وهذا قول حسن، وإضمار القول كثير. قال البيهقي: والأول أصح. وقال المهذوي: ويجوز أن يكون إخبار الله عن نفسه بالعجب محمولا على أنه أظهر من أمره وسخطه على من كفر به ما يقوم مقام العجب من المخلوقين، كما يحمل إخباره تعالى عن نفسه بالضحك لمن يرضى عنه، على ما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أظهر له من رضاه عنه ما يقوم له مقام الضحك من المخلوقين مجازا واتساعا. كل هذا فرار عن إثبات هذه الصفات الفعلية لله جل وعلا التي ثبتت له في كتابه وعلى سنة في سنة نبي عليه الصلاة والسلام. ومذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة وأئمتها الإثبات على ما يليق بجلاله وعظمته من غير دخول في تفاصيل هذه الصفات وكيفياتها. فلنقف على ما سمعنا. نعم. هذا صحيح، لكن لما كمل عاد ما يدرى هل هو من كلامه أو من تأويل من فهم كلامه. ما أدري الحين بالتفصيل، ما أدري ما أدري. نعم. قال الهروي: ويقال معنى عجب ربكم أي رضي وأثاب، فسماه عجبا وليس بعجب في الحقيقة، كما قال تعالى: ويمكر الله، معناه ويجازيهم الله على مكرهم. ومثله في الحديث: عجب ربكم من إلكم وقنوطكم. وقد يكون العجب بمعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيما، فيكون معنى قوله بل عجبت بل عظم فعلهم عندي. قال البيهقي: ويشبه أن يكون هذا معنى حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربك من شاب ليست له صبوة. وكذلك ما خرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. قال البيهقي: وقد يكون هذا الحديث وما ورد من أمثاله أنه يعجب ملائكته من كرمه ورأفته بعباده حين حملهم على الإيمان به بالقتال والأسر في السلاسل، حتى إذا آمنوا أدخلهم الجنة. وقيل معنى بل عجبت بل أنكرت حكاه النقاش. وقال الحسين بن الفضل: التعجب من الله إنكار الشيء وتعظيمه، وهو لغة العرب. وقد جاء في الخبر: عجب ربكم من إلكم وقنوطكم ويسخرون. يعني فسر الإل بأنه شدة القنوط. يعني تمام الحديث من وقرب غيره، أنتم تقنطون وتيأسون وتغيير الله جل وعلا قريب، لكن عليكم ببذل السبب وانتفاء المانع، عند الله قريب. نعم. ويسخرون. قيل: الواو واو الحال، أي عجبت منهم في حال سخريتهم. وقيل: تم الكلام عند قوله بل عجبت، ثم استأنف فقال: ويسخرون، أي مما جئت به إذا تلوته عليهم. وقيل: يسخرون منك إذا دعوتهم. قوله تعالى: وإذا ذكروا، أي وعظوا بالقرآن، في قول قتادة: لا يذكرون، لا ينتفعون به. وقال سعيد بن جبير: أي إذا ذكر لهم ما حل بالمكذبين من قبلهم من قبلهم، أي إذا ذكر لهم ما حل بالمكذبين من قبلهم أعرضوا عنه ولم يتدبروا. وإذا رأوا آية، أي معجزة، يستسخرون، أي يسخرون في قول قتادة ويقولون إنها سحر. واستسخر وسخر بمعنى مثل استقر وقر واستعجب وعجب. وقيل: يستسخرون، أي يستدعون السخرية من غيرهم. وقال مجاهد: يستهزئون. وقيل: أن يظنون أن تلك الآية سخرية. وقالوا: إن هذا إلا سحر مبين، أي إذا عجزوا عن مقابلة المعجزات بشيء قالوا هذا سحر وتخييل وخداع. أإذا متنا، أي أنبعث إذا متنا، فهو استفهام إنكار منهم وسخرية. أو آباؤنا الأولون، أي أو تبعث آباؤنا، دخلت ألف الاستفهام على حرف العطف. وقرأ نافع: أو آباؤنا، احتاج إلى تقدير معطوف عليه، احتاج إلى تقدير معطوف عليه. نعم. وقرأ نافع: أو آباؤنا بسكون الواو. وقد مضى هذا في سورة الأعراف في قوله تعالى: أو أمن أهل القرى. قوله تعالى: قل نعم، أي نعم تبعثون وأنتم داخرون، أي صابرون أذلاء، لأنهم إذا رأوا وقوع ما أنكروه فلا محالة يذلون. وقيل: أي ستقوم القيامة وإن كرهتم، فهذا أمر واقع على رغمكم وإن أنكرتموه اليوم بزعمكم. فإنما هي زجرة واحدة، أي صيحة واحدة، قاله الحسن، وهي النفخة الثانية. وسميت الصيحة زجرة لأن مقصودها الزجر، أي يزجر بها كزجر الإبل والخيل عند السوق. فإذا هم قيام ينظرون، أي ينظر بعضهم إلى بعض. وقيل المعنى: ينتظرون ما يفعل بهم. وقيل: هي مثل قوله: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. وقيل: أن ينظرون إلى البعث الذي أنكروه. قوله تعالى: وقالوا يا ويل، من ينظرون بعد أن كانوا أموات، والميت لا ينظر بعد أن شخص بصره بقبض روحي، لا ينظر إلا مكانه من الجنة ومن النار على ما جاء في الأخبار. الأصل أن الميت بطلت حركاته وتعطلت أعضاؤه فلا يسمع ولا يبصر، هذا الأصل، فإذا بعث فإذا هو ينظر. نعم. قوله تعالى: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. نادوا على أنفسهم بالويل، لأنهم يومئذ يعلمون ما حل بهم، وهو منصوب على أنه مصدر عند البصريين. وزعم الفراء أن تقديره يا وي لنا ووي بمعنى حزن. قال النحاس ولو كان كما قال لكان منفصلا، وهو في المصحف متصل ولا نعلم يعني أحد. كما تقدم في تفسير وي كأنه نعم، ولا نعلم أحدا كتبه إلا متصلا. ويوم الدين يوم الحساب، وقيل يوم الجزاء. هذا يوم الويل، الويل هذا قالوا عذاب، كلمة عذاب نسأل الله، أواد في جهنم. نعم. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. قيل هو من قول بعضهم لبعض، أي هذا اليوم الذي كذبنا به. وقيل هو من قول الله تعالى لهم، وقيل من قول الملائكة، أي هذا يوم الحكم بين الناس، فيبين المحق من المبطل، ففريق في الجنة وفريق في السعير. هي الطويلة الكلام عليها، نقف على هذا. حسب الذين ظلموا وزوجهم الله.